الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قلنا إن الراجح أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب، كما أنه يحجبهم اتفاقا إن كانوا لأم. قلنا إن الراجح أن الجد يحجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، كما أنه يحجبهم باتفاق العلماء إن كانوا لأم. وهنا المؤلف على ما ذهب إليه الجمهور، لأنه على مذهب الإمام الشافعي، والجمهور فيهم الحنابلة المالكية على هذا القول من التشريك. يقول: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. كل كلمة يعني انتبه، انتبه لها حتى تضبط هذا الباب. واعلم بأن الجد، الجد هنا سواء كان أبا أب أو فوق أب، أب الأب وهكذا، يعني سواء كان أب مباشر للأب الذي هو الجد المباشر، أو كان من فوقه بمحض ماذا؟ بمحض الذكور، بمحض الذكور أبو الأب وأب أب الأب وإن علا. واعلم بأن الجد ذو أحوال، إخوان اللي يحب يجلس على كرسي أو يعني تأخذوا راحتكم هنا. ويقول هنا: واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة، مقاسم هذه فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، الأحظ له، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامه. يعني اقنع بالإيضاح عن السؤال والاستفهام، لأنه كلام واضح. يقول عندنا الجد مع الإخوة لهم حالا، الحال الأولى أن يكون هناك، أن يكون هناك ذو فرض، يعني في المسألة ذو فرض، في المسألة ذو فرض. والثانية أن لا يكون في المسألة، أن لا يكون في المسألة ذو فرض. بدأ المؤلف بالثانية، يعني إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، مثل جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، هلك هالك عن جد، هل هو جد لأم؟ لا، جد لأم لا يرث، الكلام بجد لأب، حمك الله، جد وأخ شقيق. قالوا هنا ليس فيه ذو فرض في هذه المسألة، ليس فيها في هذه المسألة ذو فرض. قالوا فيكون للجد الأحظ، الأحظ من الثلث كاملا أو المقاسمة، إن كان الثلث أفضل له أعطيناها الثلث، وإن كان القسم يكون سهم معهم مع الإخوة الأشقاء أو لأب نعطيه السهم، ننظر ما هو الأفضل له. فالآن جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، لو أعطينا الجد الثلث كم يأخذ الأخ الشقيق؟ يأخذ الثلثين، إذن المقاسمة أفضل له، أحظ له، فتكون المسألة من سهمين، من اثنين، سهم للجد وسهم لمن؟ للأخ الشقيق. إذن أعطيناه هنا بالمقاسمة لأن المقاسمة أحق. لكن لو كانت المسألة جد مثلا وثلاثة إخوة لأب مثلا، جد وثلاثة إخوة لأب أو ثلاثة إخوة أشق، الآن هذا الجد والإخوة الأشقة في هذه المسألة هل فيها ذو فرض؟ ما فيها صاحب فرض. إن أعطينا الجد سهما مثلهم تكون المسألة من كم؟ من أربعة. كم يكون نصيبه في الحقيقة؟ الربع، يعني ثلاثة هم، فيكون كأن المسألة أربعة أشقة. إذا قلنا بالمقاسمة جد وثلاثة أشقة كأنها أربعة أشقة، يعني كأنه شقيق. جد وثلاثة إخوة لأب كأنه أخ لأب، مقاسمة. وإذا أعطيناه الثلث قطعا الثلث أكثر، فنعطيه الآن الثلث. إذن يعطى الأحظ، يعطى الأحظ إن رضي بالأقل. هذا له، ليس كلامنا الآن بالرضا، كلامنا الآن بالحق، واضح؟ لو قال أنا لا أرضى أن أكون كسهم معكم هذا رضي، لكن الكلام هنا بأي شيء؟ بالحقوق، واضح لكم؟ قال وتارة، هذه الآن الحال الثانية التي يكون فيها صاحب فرض، التي يكون فيها صاحب فرض، يخير بين المقاسمة والسدس، لأن الجد تعرفون أن حقه السدس في الأصل كصاحب فرض، وثلث الباقي، ليس الثلث كاملا، وثلث الباقي. إذا كان في المسألة صاحب فرض نخيره بين المقاسمة، إذا المقاسمة بقيت معنا في الحالة الثانية، أو الثلث، أو ثلث الباقي، ليس الثلث كاملا، في الحالة الأولى الثلث ماذا؟ كامل، أو السدس. إذن إن كان في المسألة صاحب فرض خيرنا، اختار الجد أو أعطيناه الأحظ بين مقاسمة وثلث باق وماذا؟ وسدس، واضح؟ مثال ذلك جد وأخ شقيق وزوج، زوج من يقسم لنا الزوج؟ كم نعطيه؟ النصف. كم بقي في الحقيقة؟ بقي النصف. عندنا أخ شقيق وجد، إن أخذنا بالمقاسمة كم نعطيه؟ الربع، لأنه يبقى لنا سهما، أربعة أسهم، سهمان للزوج، وبقي لنا كم؟ ثلاث، بقي لنا سهمان، سهم للأخ الشقيق وسهم للجد، يكون المحصل له الربع. وإن أعطيناه ثلث الباقي، ثلث الباقي هو السدس، والسدس واضح، نعم، لأن لو أعطيناه ثلث الباقي، الباقي كم؟ تكون المسألة من ستة، ثلاثة أسهم للزوج، والباقي كم باقي؟ بقي ثلاثة أسهم، سهم، هذا ثلث الباقي، السدس كذلك سهم. إذا ما هو الأفضل له؟ المقاسمة التي هي الربع، يعني ما نقول ربع نقول مقاسمة. مثال آخر جد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ وثلاثة إخوة لأب، نعم، زوج، زوج وجد، زوج وجد، زوج وجد وثلاثة إخوة أشق، وثلاثة إخوة أشق، كم نعطي الآن الزوج؟ النصف. كم بقي؟ بقي في الواقع النصف. الآن إذا أردنا أن نعطي الجد بالمقاسمة، الآن جد وثلاثة إخوة أشق، يعني كأنهم أربعة أشقة، تكون المسألة من ثمانية، أربعة أسهم لمن؟ للزوج، وسهم واحد اللي هو الثمن لمن؟ للجد. إذن السدس خير له، ها؟ فتكون قسمته نقول زوج، الزوج النصف، والجد نقول السدس، والباقي لكم أيها الإخوة، واضح؟ إذن نختار، إذن يكون الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، هذا إذا كان في المسألة إذا كان في المسألة ماذا؟ صاحب فرض. إذا كان في المسألة صاحب فرض نعطيه الأحظ، نعطيه الأحظ من مقاسمة أو ثلث باق أو سدس، ظهر واضح. نعم. يقول هنا: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض، إذا في المسألة فروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذا صار في صاحب فرض جمع الآن المؤلف السدس ثلث الباقي ماذا؟ نعم المقاسمة. يقول: وليس عنه نازلا بحال أبدا، ما ينزل عن السدس. وعلى ذلك لو كانت المسألة ما يبقى فيها إلا السدس، ها نعم، خلي الجد الأخوة الأشقاء خرجوا، أليس هذا اضطرابا؟ هذا اضطراب. ولذا دائما القول الضعيف أو الذي فيه ضعف يظهر فيه يظهر فيه اضطراب. يعني مثلا الآن زوج وأم وجد، نعم زوج وأم وجد وأخ شقيق، أخ شقيق، كم من يقسم لنا؟ الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأم كم تأخذ؟ الثلث. كم بقي؟ السدس، يأخذه الجد. نقول السدس والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. لا، سيأتي أيضا يعني عدة مسائل يظهر فيها اضطراب هذا القول. إذا هذا أول اضطراب يمر علينا، أنه إذا لم يبقى إلا السدس فلا شيء لهم. إذا ما دام أقمناه كأخ شقيق ينبغي أن يعطى سهما مثلهم بكل حال، لكنه لم يقولوا بهذا. هنا أيضا يقول: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، لا فرق بين أن تكون المسألة فيها إناث أو فيها ذكور. الإخوة عموما أشقة أو لأب، ذكورا كانوا أو إناث لا فرق. وعلى ذلك فلو هلك هالك عن جد وشقيقة، جد وشقيقة، كم يأخذ الجد هنا؟ نقول أقاسمه النصف. جد وثلاث أخوات الأب نقول يعطيها الثلث، والباقي الأخوات الأب، هذا كله على المذهب. يقول: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن مسألة العمريتين التي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، يعني أم وأب مع أحد الزوجين، تقدم أن الأم تأخذ كم؟ ثلث الباقي. لكن الجد ما هو مثل الأب في هذا، أم وجد، أم وجد وزوج، الأم كم تأخذ هنا؟ ثلث كاملا. واضح. يقول: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد. بنو الأم يحجبهم من؟ يحجبهم الجد، وهذا باتفاق العلماء. لكن هنا هذه مسألة أيضا يعني فيها نظر ظاهر، وهي قوله: واحسب بني الأب لدى الأعداد، إلى أن قال: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول: لو أن المسألة عندنا المسألة جد وأخ لأب وأخ شقيق وأخ شقيق، فيما درسناه سابقا في علم الفرائض وش نقول؟ الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، أليس كذلك؟ لكن هنا في مسألة الجد والإخوة قالوا: يصير الأمر إلى الحاجب، لكن نحسبهم إضرارا بالجد. ها أنتم الآن أعطيتموه سابقا الأحظ من مقاسمة وثلث ومن مقاسمة وثلث باق وسدس، فكيف الآن تضرون به؟ نوضح هذا بالمثال. الآن هلك هالك مثلا عن زوج، هلكت امرأة عن زوجها، زوج وعن جد وعن جد وعن ثلاث إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة لأب، الزوج كم نعطيه؟ نعم النصف، نعطيه النصف الزوج كذا. طيب والجد والآن إخوة أشقة وإخوة لأب، نقول ستة هؤلاء نحسبهم، إخوة ثلاثة إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأب، صاروا كم الآن؟ ستة، صاروا ستة. الآن الجد كم يبقى الآن إذا جعلنا، والجد سابعهم الآن، أصبح الجد سابعهم إذا قاسمنا، الآن سبعة. المسألة تكون من عند المقاسمة تكون من كم؟ من 14، سبعة للزوج وسبعة أسهم لمن؟ للجد، وستة إخوة، الإخوة ثلاثة منهم أشقة وثلاثة منهم لأب، كم يكون له سهم من كم؟ من 14 كذا، سهم من 14، هذا قليل. ولذا هنا الآن المسألة فيها صاحب فرض، ما هو الأفضل له؟ الأفضل له السدس أو الأفضل له ثلث الباقي. نعم أعطيناه الآن، اخترنا ماذا نعطيه، ما هو الأفضل له، أما السدس أو ثلث الباقي كذا. الآن مثل بعض، السدس وثلث الباقي مثل بعض، مستويا. طيب مستويا، إذن الآن ماذا نختار له؟ نختار السدس، نختار له السدس. كم بقي للإخوة في الواقع؟ بقي لهم بقي لهم السدسان تقريبا، بقي لهم السدسان قطعا كذا. السدسان نعطيهم من الإخوة الأشقاء، وأقول إخوة لأب لا ما لكم شيء، حسبناكم فقط في أول الأمر من أجل أن ننقص على الجد. ولذا لو قدر أن المسألة زوج وجد وأخ شقيق وأخ شقيق وأربعة إخوة لأب، وأربعة إخوة لأب، زوج وجد وأخ شقيق وأربعة إخوة لأب، الزوج كم نعطيه؟ نعطيه النصف. إن أتينا بالمقاسمة كم عددهم جميعا؟ الجد والأخ الشقيق وأربعة، ستة، تكون المسألة من كم؟ من 12، ستة أسهم لمن؟ للزوج، وبقي لنا ستة أسهم. الزوج كم الجد كم نعطيه إذا أتينا بالمقاسمة؟ نصف السدس كذا، نصف السدس لكن ثلث الباقي أكثر السدس. فالمقاسمة، نعم المقاسمة أو السدس أو ثلث الباقي أفضل له الآن، ثلث الباقي الذي هو سهمان أو السدس أفضل له كذا. أعطيناه السدس، كم بقي سهم لهم؟ هم بقي لهم ماذا؟ أربعة أسهم. أربعة أسهم هذه كم تساوي من المال؟ تساوي الثلث. نعطيه من؟ الأخ الشقيق. ونقول أنتم ما نحسبكم الآن، إذا أصبح الآن الأخ الشقيق أكثر من الجد، واضح؟ أصبح الآن أكثر من الجد، واضح لكم هذه أو ما غير واضح هذه؟ طيب أعيد، زوج الآن، زوج وأخ واحد شقيق وأربع إخوة لأب، أربع إخوة لأب. ما علم من علم الفرائض أن نقول إخوة لأب أنتم محجوبون، أخرجوا ما نحسبهم أبدا. فنجعل المسألة، نعم المسألة ماذا؟ زوج وجد وأخ شقيق، وعلى ذلك فنعطيه الربع، هذا خير له كذا. قالوا لا، نحسب الإخوة لأب كأنهم أشقاء، هم أربع إخوة لأب، نحسبهم كأنهم أشقاء، كأنهم أشقاء. صارت المسألة كأن عندنا جد وكأنهم خمسة أشق، هم شقيق واحد وأربعة لأب، فصارت المسألة نعم من 12. إذا أتينا بالمقاسمة، كم؟ ستة أسهم لمن؟ للزوج، وستة أسهم نقول الجد سهم، وأنت أيها الأخ الشقيق لك سهم، وأنتم أيها الإخوة لأب أربعة، لو كنت أشقة لأعطيناكم، لكن لا الآن نرجع فلا نحسبكم. كلها يأخذها من؟ أخوكم الشقيق. وعلى ذلك كم يكون له؟ يكون له الأخ الشقيق سهم أخذه بالمقاسم، وثلاثة أسهم سحبها من إخوته لأب. كم صار له؟ أربعة أسهم، صار له ثلث المال، والجد ليس له إلا السدس. واضح؟ لا شك أن هذا اضطراب. وقال واحكم على الإخوة بعد العد. إذن في الحساب نحسبهم، ثم إذا جاء الإعطاء ما نعطيهم. قال واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد. بنو الإخوة يحجبهم الجد، وهذا أيضا اضطراب ثالث. الآن أب الأب أليس مساويا لابن الأخ الشقيق مثلا أو لأب؟ ها مساوي. يقول لا، هنا يحجبه. إذن الجد يحجب الإخوة لأم باتفاقا، وإن على الجد وإن على يحجب أبناء الإخوة، فأبناء الإخوة يحجبون بالجد. ولذا هم يقولون في باب التعصيب يقوم بنوة ثم أبوة ثم جدودة مع أخوة ثم بنو أخوة ثم بنو أخوة، لأن الجد عندهم يحجب أبناء الأخ. إذن هم فقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يشركونهم مع الجد. وأيضا هذا التشريك ليس تشريكا تاما، إن لم يبق إلا السدس أعطيناه الجد، إن كان الأحظ مقاسمة أو ثلث أعطيناه الأحظ منهما إن لم يكن هناك صاحب فرض، فإن كان صاحب فرض أعطيناه كذلك الأحظ من الثلاث. ولذا فالراجح ما ذهب إليه أهل القول الثاني، وأن الجد يحجب الإخوة مطلقا. أيضا هنا قال باب الأكدرية، هذه أيضا يعني تشكل على هذا القول، ولذا سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد ابن ثابت مذهبه أن السدس إذا أخذه الجد فلا شيء للإخوة. الآن الجد تقدم أنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد ولا شيء لمن؟ للإخوة. فيقول هنا والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ هما نعم، يقول هنا زوج وأم وهما، يعني الأخت والجد وهما تمامها، أخت سواء كان شقيقة أو لأب. إذن صارت عندنا الآن المسألة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. من يقسم لنا الآن؟ الزوج كم يأخذ؟ زوج وأم وجد وأخت شقيقة، كم كم كم نقسم هنا في الأصل؟ الجد كم يأخذ؟ يأخذ الزوج يأخذ النصف، والجد كم يأخذ؟ يأخذ السدس، والأم كم تأخذ؟ الثلث. الأصل الأخت الشقيقة هنا أو الأخت لأب ليس لها شيء. هذا هو الأصل، لأننا قلنا كما تقدم أن مذهب زيد أن السدس إذا لم يبقى إلا سدس أخذه الجد وانتهى، لكن هذه المسألة الأكدرية استثنيت طبعا على القول الذي تقدم لكم أن الجد يحجب هذا ما يشكل. يقول زوج وأم وهما، هما يعني الجد والأخت، تمامها فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له، يفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه رحمه الله. الآن وش نقول على هذا القول؟ يقول أعطينا الآن الزوج النصف، أعطينا الزوج النصف، أعطينا الأم الثلث، أعطينا الزوج الجد السدس، أعطينا الأخت الشقيقة النصف، عالت المسألة إلى 9. الآن الأصل من 6، يأتي إن شاء الله الآن العول. الآن المسألة من 6، المسألة من 6، فإذا أعطينا الزوج النصف كم سهم من 6؟ 3. وأعطينا الأخت الشقيقة النصف كم سهم؟ 3. وأعطينا الجد السدس 1، صارت 7 الآن. وأعطينا الأم سهمين من 6، صارت 9 الآن، عالت والعول هو الزيادة على المفروض، عالت إلى 9. فنعطي الزوج كم؟ 3 من 9، لأن الآن صارت عندنا الأسهم ما تغطي، فعالت، معروف العول مقرر باتفاق الفرضيين، ليس الإشكال في العول. الآن نعطي الزوج كم؟ 3 من 9، ونعطي الأخت 3 ماذا؟ من 9، ونعطي الجد 1 من 9، ونعطي هذا الآن الظاهر، ونعطي كم الأم؟ 2 من 9. قالوا لا، قف، لا تعطي. لما؟ قالوا الآن كيف نعطي الجد 1 ونعطي الأخت الشقيقة 3؟ ما يمكن هذا، نحن نقيمه مقامها، هناك تشريك عندنا. نأخذ الأسهمهم جميعا، سهم حق الجد وثلاث أسهم حقات من؟ الأخت. صار عندنا 4 أسهم، نقول لهذا نحجز هنا سهم وثلاثة أسهم. نقول الآن أيها ننظر للجد، ما هو الأفضل لك؟ الآن المسألة فيها صاحب فرض، المقاسمة بأن يكون لك من 4 سهمين ولها سهمين، الآن 4 أسهم، 4 أسهم سهم 1 لمن؟ للجد، وثلاثة أسهم لمن؟ في ظاهر القسمة 3 أسهم لمن؟ للأخت الشقيق. كم عندنا الآن لهم؟ 4 أسهم. لو أعطينا بالمقاسمة نقول لك سهمان ولها سهمان، السهمين من 9، سهمين من كم؟ من 9، سهمان من 9. الآن هنا لو أعطيناه هذا سهمين من كم؟ من 9. طيب سهمين من 9 أكثر من الثلث ولا أقل من الثلث؟ ثلث الباقي. نعم، سهمين من 9، نعم أكثر، أكثر ولا أقل؟ طيب نحتاج حتى أننا نوضح لكم، نجعل المسألة من 27، نجعل المسألة من 27، نضرب جميع المسألة في 3 حتى تنقسم لنا. فإذا ضربنا 4 أسهم في 3 كم سهم صارا؟ 12، 12 سهم. الزوج إذا ضربنا في 3 3 من 9 الآن نعطيه 9 من 27، نفسه 3 من 9 هي نفسها 9 من 27. ونعطي الأم كم؟ كان هناك 2 من 9، نضرب 2 في 3 كم صارت؟ 6 من 27. كم بقي عندنا من الأسهم؟ بقي عندنا 12 كذا سهما، 6 أخذتها الأم من 27، 6 من 27 أخذتها من؟ الأم. أخذ الزوج كم من 27؟ 3 في 3 9، كم بقي لنا؟ هذه 15، كم بقي؟ بقي 12 سهما، 12 سهما. نقول الآن ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ أن إذا أعطينا الزوج كم الباقي؟ إذا أعطينا أصحاب الفروض، الآن أم فرض، الأم أخذت، الآن بقي عندنا 12 سهم، ثلث الباقي كم من 12؟ أربعة أسهم، أربعة أسهم، أليس أربعة أسهم؟ أربعة أسهم من 12، هذا ثلث الباقي، أربعة أسهم من 27. وإذا أخذنا بالسدس، السدس أقل ولا أكثر؟ نعم لا أقل، أقل قطعا، لأنه أربعة من 24 سدس، هذه أربعة من 27، إذن ثلث الباقي أربعة. والمقاسمة كم نعطيه؟ ها نعطيه ها 6 أسهم. ما هو الأفضل له الآن؟ المقاسمة واضح؟ إيه هذا هو، كان تعصيب يكون. كم سهم هنا قلنا؟ إيه 12. لا ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه نعم، يعني الآن نحن إذا أعطيناه الآن إذا أعطيناه نعم له ثمان، يعني الآن إذا أعطيناه للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم إذا أقمناه مقام أخ شقيق، نعم نقيمه مقام أخ شقيق، أعطينا ثمانية، نعم أقمناه مقام الأخ الشقيق، أعطيناه ثمانية وأعطيناها كم؟ أربعة. وبالمقاسمة ستة وستة، هذه المقاسمة، هذه المقاسمة، المقاسمة هذه ثمانية وأربعة. وإذا أعطيناه ثلث الباقي كم ثلث الباقي؟ أربعة أسهم، أربعة أسهم، هذه ثلث الباقي. والسدس كم؟ السدس أقل، السدس أقل من هذا. فعلى ذلك ما هو الأفضل؟ أو أكثر السدس، إذا قسم 27 على 6 أربعة وشيء يسير، أربعة وشيء يسير، فالسدس أكثر من ثلث الباقي، لكن المقاسمة أفضل، لأن جعلناه كأخ شقيق وهي أخت شقيقة، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح لكم؟ هذه المسألة كدرت على مذهب زيد. لماذا كدرت؟ لأن الأخت الشقيقة هنا أخذت معه، أخذت معه، ولو كانت المسألة أخ شقيق وش تكون المسألة؟ ما يأخذ شيء، ولذا هذه كدرت عليه، لأنهم نقلوا عنه لكن يعني رواية ضعيفة أنه قسم هكذا، فهذه مكدرة. واضح لكم؟ يعني مروا عن زيد، يعني إنما عن زيد. واضح لكم هذا؟ أو أعيد هذه المسألة؟ نعم هذا، نعم، ولذا هذا يدل على الضعف، هذا يدل على ضعف هذا القول. إذن كيف؟ لا ما يقلون، هذا العول، هذا العول، العول طبيعي، العول كما سيأتيكم بعد قليل، العول طبيعي، هذا ينقص لأننا من أجل نعطي. يعني الآن لو قالك شخص اقسم هذا المال وأعطي فلانا نصفا وفلانا نصفا وفلانا نصفا، وش تسوي؟ كيف تفعل؟ ما في إلا تعطي هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. واضح؟ فإذا جاءتنا كما سيأتيكم إن شاء الله في باب العول، هذا أمر باب آخر. إذن واضح لكم هذه المسألة؟ هذه تسمى بالأكدرية. ثم قال باب الحساب. إذن عندنا المقاسمة، المقاسمة نعطيها مثل ما نعطي مثل ما نعطي الذكر الأخ الشقيق مع أخته، فنعطيها ثمانية أسهم. الظاهر لعلي أعيد لكم هذه المسألة. طيب عندنا الآن زوج، زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو أخت لأب. الزوج على القول الراجح، على كل الأقوال الزوج نعطيه كم؟ نعطيه النصف، نعطيه النصف. نعم الثلث لمن؟ للأم. نعم الجد على القول الراجح نعطيه ماذا؟ نعطيه الباقي، وتسقط الأخت الشقيقة أو الأخت، ما نحتاج إلى هذا كله على القول الراجح، على القول الراجح. بل هو أيضا مذهب زيد فيما إذا لم يبقى إلا السدس، مذهب زيد أنه إذا كان هناك إخوة وجد ولم يبقى إلا سدس نعطي الجد السدس وننتهي، واضح؟ يعني جد وأخت شقيقة وأم وزوج، إذا أعطينا الزوج النصف كم بقي لنا؟ بقي لنا النصف، أعطينا الأم الثلث كم بقي؟ بقي السدس. الأصل نعطيه الزوج وننتهي، حتى على مسألة التشريك، هذا الأصل، لأنه إذا لم يبقى إلا السدس كما تقدم لكم، لأن هناك ماذا يقول المؤلف؟ يقول هنا وليس عنه نازلا بحالي، وليس عنه نازلا بحالي، يعطى السدس، هذا الأصل. لكن هذه المسألة الآن التي جاءت عن زيد وهي الأكدرية، هذه كدرت، فقالوا نعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث ونعطي الجد السدس ونعطي الأخت الشقيقة النصف، فعالت المسألة إلى تسعة، ثلاثة أسهم من التسعة للزوج، وسهمان من تسعة للأم، وسهم من تسعة للجد، وثلاثة أسهم من تسعة للأخت الشقيقة. إلى الآن ما انتهت، ما وصلنا إلى الإعطاء، لأن هذا حساب. ثم نظرنا إلى نصيب الجد فإذا هو واحد من تسعة، وإلى نصيب الأخت الشقيقة فإذا هو ثلاثة من تسعة، هي أكثر من هذا لا يستقيم. فأخذنا الأربعة أسهم، سهم الجد وثلاثة أسهم لمن للأخت، ما تنقسم طبعا، ما تنقسم عليهم، عندما نريد أن نقسم ما تنقسم، لأن الجد ضعف لأنه يقوم مقام الأخ الشقيق، ضعف الأخت، الأربعة ما تنقسم على ثلاثة، فنضربها في ثلاثة، هذا التصحيح يسمى كما يأتي. صارت المسألة من كم؟ من 27، ثلاثة من تسعة كانت للزوج، نضرب في ثلاثة صارت تسعة من 27، الأم كان لها اثنان من تسعة، نضرب في ثلاثة صارت ستة من 27. الآن بقي نصيبه وهو 12 سهما، 12 سهما، المقاسمة 8 للجد و4 أسهم للأخت، للذكر مثل حظ الأنثى كأنه أخ شقيق. 12 سهم كم الثلث فيهن؟ 4 أسهم، 8 لا شك أكثر من 4، السدس يزيد على 4 قليلا، يزيد على 4 قليلا، إذن 8 هي الأحظ، فنعطيه 8 أسهم، و4 أسهم تكون لمن؟ تكون للأم، تكون للأخت الشقيقة. ثم قال باب الحساب، والمراد هنا حساب الفرائض. وإن ترد معرفة الحساب، أولا تعرفون أنتم العلاقة بين الأعداد، يعني الآن لو سألتك ما هي العلاقة بين الاثنين والاثنين، وش تقول؟ تماثل، اثنين واثنين بينهما تماثل. ما هي العلاقة بين الأربعة والاثنين؟ تداخل، لأن الأربعة تدخل فيها الاثنين، هذا يسمى تداخل. ما هي العلاقة بين الاثني عشر وبين الثمانية؟ توافق، لأن الثمانية تنقسم على اثنين، والاثنى عشر تنقسم على كذلك على اثنين، هذا يسمونه توافق ليس تداخل. الاثنى عشر والثمانية الاثنى عشر ليس ضعفا، لأن التداخل المقصود أن يكون ضعف مرة أو مرتين أو ثلاث، فلو ضربت ثمانية في اثنين ليست النتيجة 12، ثمانية في ثلاثة ليست النتيجة 12، فالتداخل أن يكون العدد يعني نصف هذا العدد، ربعه يعني جزء منه، الاثنى عشر ليست جزءا، الثمانية ليست جزءا، يعني كنصف ها من الاثنى عشر، من الاثنى عشر. هذا يسميه العلماء ماذا؟ ها توافق، توافق. هذا ينقسم وهذا ينقسم على عدد، اثنى عشر تنقسم على اثنين والثمانية تنقسم على ها على اثنين. وما هي العلاقة بين الثلاثة والأربعة؟ ها تباين، ثلاثة وأربعة تباين، اللي ما في عدد ينقسم عليه. يعني تريد تصغر أنت، تنقص، تحاول أنك تختصر أنت الآن. يعني باب الحساب حتى ما يكون المسألة من 100 سهم من 200 سهم، تحاول أنك تقلل الأسهم قدر ما تستطيع. فيقول هنا: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح، التصحيحات والتأصيل. الآن هذا البحث فيه التأصيل، يعني يقال لك ما هو أصل المسألة، ما هو أصل المسألة. يعني عندنا مثلا مات رجل عن ثلاثة أبناء فقط، ثلاثة أبناء فقط، ثلاثة أبناء فقط، تقول أصل المسألة من ثلاثة، لكل ابن سهم، أصل المسألة من ثلاثة. مات رجل عن ابن وبنت فقط، ابن وبنت، تقول الذكر مثل حظ الأنثيين، فسهمان للابن وسهم واحد للبنت. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، اثنان للابن وواحد للبنت، هذا واضح. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول. إذن الأصول سبعة، ما يمكن يكون هناك أصل غير هذه الأصول. يعني إذا أخرجت أصلا ليس أحد هذه الأصول في أي مسألة فرضية، أحدا إذا أخرجت أصلا ليس من هذه الأصول السبعة، فحسابك خطأ، حسابك خطأ. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، العول الذي تقدم، وهو بالاتفاق، العول باتفاق العلماء. وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها، يعني يعتريها ويلحقها، ولا انثلام ولا انكسار. إذن أربعة تعول وثلاثة لا تعول. الآن عندنا الأصول المتفق عليها سبعة، وهي: اثنان مات عن ابنين، المسألة من كم؟ من اثنين. من ثلاثة مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، كذلك قد تكون من أربعة، تكون من أربعة. ولكنهم لا شك عندما يكون أبناء الأصول مفتوح، عندما يكون عندنا أسهم ما فيها أصحاب فروض، سدس، ثمن، ربع، هذه الأصول مفتوحة. قد لو كان له خمسة أبناء، خمسة، لكن ليس أصلا خمسة عندهم، هم في الأصول يعني فيما يتعلق بأصحاب الفروض، ليس الكلام في التعصيب، في التعصيب بابه مفتوح، لكن الكلام إنما هو في أصحاب السدس ربع. لو أن رجلا توفي وترك ابنته، ترك ابنته وجده، كم تأخذ البنت؟ النصف. وكم يأخذ الجد؟ نعم، أو الباقي، يعني يأخذ الجد الباقي، أليس كذلك؟ بنت وجد، أو بنت وعم، تأخذ البنت النصف والجد يأخذ الباقي، أو العم يأخذ الباقي، صحيح؟ المسألة هنا من كم؟ من اثنين، من اثنين، نعطي البنت سهما ونعطي الجد سهما. لو أن رجلا توفي عن أمه وأبيه، الأم كم لها؟ الثلث، والباقي للأب. إذن المسألة من كم؟ من ثلاث، هذا الأصل الثاني. إذن الأصل الأول عندنا اثنان، الأصل الثاني ثلاثة، الأصل الثالث أربعة. لو أن رجلا توفي وترك زوجته وابنه، زوجة وابن، ترك زوجته وأباه، ترك زوجته وأباه، زوجة وأب، كم تأخذ الزوجة هنا؟ لا، نعم، زوجة وأب، كم تأخذ الربع؟ والباقي لمن؟ ها، للأب. المسألة من كم؟ من أربعة. امرأة توفيت وتركت زوجها وابنها، الزوج كم له؟ الربع، والباقي لمن؟ لابن. المسألة من كم؟ من أربعة. الآن كم أصل صار عندنا؟ ثلاثة أصول، اثنان وثلاثة وأربعة. الأصل الثالث ستة. توفي رجل وترك أمه وإخوته الأشقة، أم وإخوة أشقة، كم تأخذ الأم؟ السدس، والإخوة الأشقة الباقي. المسألة من كم؟ من ستة. هذا الأصل الرابع. الأصل الذي بعده ثمانية. ثمانية، ترك زوجته وابنه، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والابن الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية. الأصل السابع، الأصل السابع اثنا عشر. اثنا عشر، ترك زوجته وأمه، ترك زوجته وأمه وعمه مثلا، زوجة وأم وعم، وعم كم نعطي الزوجة؟ الربع. وكم نعطي الأم؟ الثلث، والباقي للعم. الزوجة لها الثلث، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث. ثلاثة وأربعة اللي هو نسميه المقام، ثلاثة وأربعة بينهما تباين. تباين، أضرب ثلاثة في أربعة كم النتيجة؟ 12. هذا الأصل السادس 12. الأصل الذي بعده أربع، أربعة وعشرون. أربعة وعشرون، ترك زوجته وأمه وإخوة أشقة، زوجة وأم وإخوة أشقة، كم نعطي الزوجة؟ الربع، والأم السدس، والإخوة الأشقاء الباقي. الآن أربعة وستة وش بينهم؟ ها، توافق. اقسم أحد العددين. نعم، هذه 12 أيضا. أي الآن، أي الآن، الآن 12، هذا تبع الأصل الذي قبله، لأن الستة، لأن الأربعة واللي هو الربع وأيضا والأم لها السدس، 12 يجمعان تبع الأصل الذي قبله. لكن زوجة وبنت، زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم وعم، كم نعطي الزوجة؟ الثمن. وكم نعطي البنت؟ النصف. كم نعطي من بقي لنا؟ قلنا أم، الأم السدس. طيب عندنا الأرقام كم؟ ثمانية واثنان وأيضا وستة، هذه كلها ننظر إلى المقام. ثمانية ثمن، ثمانية سدس، ستة نصف، اثنان. بين اثنين وثمانية تداخل، وكذلك مع ستة ما نحتاج اثنين نلغيه. بقي عندنا ماذا؟ ستة وثمانية، العددان ينقسمان على اثنين. اقسم حداهن على اثنين، اقسم الستة مثلا على اثنين، كم صارت؟ ثلاثة. ثلاثة في ثمانية أربع وعشرون. أربع وعشرون. إذن هذه الأصول ما يمكن تخرج. لا تقول إذا كانوا عصبة، العصبة إذا كان ما في إلا عصبة ما في إشكال، ها ما في إشكال، مفتوح يعني إذا كانوا الموجودين عصبة. لكن إذا كان في المسألة صاحب فرض، إذا كان في المسألة صاحب فرض، فإنها لا تخرج عن هذه الأصول السبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ها ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون. يقول هنا: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. يقول هنا: من الأعداد ما يعول ومنها ما لا يعول. قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، هذا واضح، والثلث والربع من 12، فصار في المسألة ثلث وربع فهي من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. يعني إذا كانت المسألة فيها ثمن وفيها سدس، فيها ثمن مثل نصيب زوجة مع ابن، وسدس مثل نصيب أم مع ابن أو بنت المجموع يعني، فأصله الصادق فيه الحدس. أربعة يتبعها 20، يعني 24 يعرفها الحساب أجمعون. قال: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ، يعني إذن ثلاثة تعول وأربعة لا تعول، ثلاثة منها تعول وأربعة، يعني ما يمكن تأتي في مسألة تقول فيها عول إلا أن تكون من هذه الثلاثة. يقول: فتبلغ الستة، إذن إذا كان أصل المسألة من ستة فإنه قد يعول، فتبلغ الستة عقد العشرة، تصل إلى عشرة، يعني المسألة التي أصلها ستة قد تعول إلى سبعة، وقد تعول إلى ثمانية، وقد تعول إلى تسعة، وقد تعول إلى عشرة، قد تعول إلى عشرة. يعني لعلنا نضرب أمثلة، مثلا الآن مثلا الأم أم وأم وأخت شقيقة، أم وإيش وزوج أم وأخت شقيقة وزوج، كم نعطي الأم هنا؟ الثلث. وكم نعطي الزوج؟ النصف. وكم نعطي من بقي لنا؟ الأخت الشقيقة أعطيناها النصف، نصف، وأعطينا الأم كم؟ الثلث، وأعطينا الأخت الشقيقة النصف، وأعطينا من قلنا في المسألة؟ الزوج، أعطيناه النصف. المسألة من ستة، كذا من ستة المسألة، هنا المسألة من ستة، كم سهم للأخت الشقيقة؟ ثلاثة أسهم. وكم سهم للزوج؟ ثلاثة أسهم. وكم سهم لمن؟ للأم سهما، عالت إلى كم؟ إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. فمكان ما نعطي الأم اثنين من ستة نعطيها اثنين من كم؟ من ثمانية. مكان ما نعطي الزوج ثلاثة من ستة نعطي ثلاثة من ثمانية. هذا مراعاة للعدل، وقد قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. نعم، إذن الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. يقول: وتلحق التي تليها بالأثر، لكن هنا يقول في صورة معروفة مشتهرة، يعني الآن توفيت مثلا، توفيت عن زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، زوج وأم وأختان لأب وأختان لأم، كم نعطي الزوج هنا؟ النصف. وكم نعطي الأم؟ السدس، لأن الإخوة حجبوها. وكم نعطي الأختين لأم؟ نعم، الأختان الشقيقتان الثلثان. وكم نعطي الأختين لأم؟ الثلث، الأختين لأم الثلث. المسألة من كم؟ من ستة. الأختين لأب نعطيهما الثلثين، ثلثين. الآن المسألة نقول من ستة، الآن إذا نظرنا إلى المقام في الجميع ستة صالح أصل، لأن عندنا في المسألة عندنا نصف، وعندنا عندنا ثلثان، ها يعني البسط ثلاثة، المقام ثلاثة، وعندنا كذلك ها نعم سدس، إذن الأصل ستة. ها كم نعطي الزوج؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم من ستة، هذا الأصل يعني، هذا قبل ما يتبين لنا فيها عول. وكم نعطي الأختين الشقيقتين؟ ها أربعة، أربعة أسهم. هذه الآن كم صار عندنا سهم؟ سبعة أسهم. وكم نعطي الأم سهم؟ ها صار عندنا ثمانية أسهم. وكم نعطي الأختين لأم؟ نعطيه سهمين. ها كم صار عندنا؟ عشرة أسهم. فعالت إلى عشرة، فعالت إلى عشرة. إذن الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. قال وتلحق التي تليها بالأثر. ما هي التي تليها بالأثر؟ ها الاثنى عشر. بالعول أفرادا إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر، فتؤول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. إذا كان أصل المسألة من اثنى عشر فقد يكون تكون عادلة ليس فيها عول، وقد تعول إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17، لكن هل تعول إلى 14؟ أبدا. هل تعول إلى 16؟ أبدا. واضح؟ طيب نحتاج مثال ولا ما نحتاج؟ ها طيب مثال هذا عن زوج وأب وأم وبنت، زوج وأب وأم وبنت، كم نعطي الزوج هنا؟ ها نعطيه الربع لأن فيه بنت الربع. وكم نعطي الأب؟ السدس، صار عندنا أربعة وستة الآن. وكم نعطي الأم؟ ستة تماثل هذه الآن. ها وكم نعطي البنت؟ النصف، الاثنين فيها تداخل مع اللي قبله. كم صار عندنا الأعداد اللي يحتاج ننظر فيهن؟ ستة وأربعة، ستة وأربعة كذا، بينهما توافق. اقسم أربعة على اثنين أو ستة على اثنين حتى تختصر. صارت المسألة من كم؟ من 12، المسألة من 12 كذا. طيب أعطي الزوج، أعطي الزوج الربع، ثلاثة من كم؟ من 12، عندنا الآن ثلاثة أسهم. وأعطي الأب سهمين اللي هو السدس من 12، كم صار عندنا؟ خمسة أسهم. وأعطي الأم سهمين، كم صارت عندنا؟ سبعة. وأعطي البنت النصف، ها ستة، كم صارت؟ 13. طيب تعول إلى 15 أيضا، زوج وجد وبنتين، زوج وجد وبنتين، كم نعطي الزوج؟ الربع. وكم نعطي البنتين؟ ها نعطيهم الثلثين. وكم نعطي الجدة؟ جد. كم نعطي الجد؟ نعطي الجد، جد وجدة في المسألة، نعطي الجد السدس ونعطي الجدة ها السدس كذا، يعني هو الباقي. فالآن الجد السدس والجدة السدس كل واحد منهم ها سدس. كم تكون المسألة من كم؟ هي من 12، من 12. الزوج له الربع كم؟ ثلاثة أسهم، والجد له السدس سهمان، والجد لها كذلك السدس ها سهمان، هذه كم؟ سبعة أسهم. والبنتان ها ثمانية أسهم، كم صارت؟ 15. الجد ما لو قلنا الباقي ذهب حقه، الجد لابد يأخذ أقل شيء السدس. واضح؟ طيب كذلك قد تعول إلى 17، إذن تعول إلى 13 و15 و17. 17 ثلاث زوجات وأم وأربع أخوات وشقيقتان، نعم توفي عن ثلاث زوجات وأم وأربع أخوات لأم، وأربع أخوات لأم وشقيقتين. ها شقيقتين، من يقسم لنا الآن؟ عندنا ثلاث زوجات، نعم الربع. طيب وأم في في في إخوة لها السدس، وأربع أخوات لأم، ها نعم نعم الثلث، وشقيقتان ها نعم ثلثا. واضح؟ كم تكون المسألة من كم؟ من 12. أعطي الثلاث زوجات الربع كم؟ ثلاثة أسهم. وأعطي الأم السدس، ها نعم اثنان. وأعطي الأخوات لأم، نعم السدس. الأخوات لأم، الأخوات لأم هنا الأخوات لأم، وعندنا شقيقتان وأربع أخوات لأم، الثلث. ها الثلث، وكم صار عندكم الآن؟ تسعة أسهم. وأعطي الشقيقتين كم صارت؟ 17. واضح؟ طيب ثم قال: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. العدد الثالث ما هو؟ 24. إذن 6 وضعفها 12 وضعف ضعفها 24، هذه التي تعول. الأربع والعشرون تعول فقط إلى ها إلى 27، ولذا قال: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. مثلا توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين، زوجة وأم وأب وبنتين، كم نعطي الزوجة؟ نعم الثمن. وكم نعطي الأم؟ ها السدس. وكم نعطي الأب؟ السدس. وكم نعطي البنتين؟ ها كم نعطي البنتين؟ ثلثين. كم عندنا الآن من الأرقام في المقام؟ 3 و6 و8. ما دام المسألة فيها 6 و8 فهي مباشرة من 24. إذا المسألة من 24، أعطي حقها الأم السدس 4 أسهم، والأب 4، هذه 8، والبنتين 3، كم؟ 16 سهما. كم المجموع الآن؟ 24. وأعطي الزوج الزوجة حقها ها 3 أسهم، عالت إلى كم؟ إلى 27. واضح؟ ثم قال: والنصف والباقي أو النصفان. إذن فقط هذه الثلاثة، أما الاثنين ما يعول، 3 ما تعول، 4 ما تعول، 8 ما تعول أبدا. ما يمكن تجينا حساب تقول الأصل 8 وعالت إلى 9، هذا غلط. واضح؟ قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، هذه واضحة كما تقدم. عندنا في المسألة نصف أو عندنا نصفان، ما هو الأصل؟ 2 تقدم. في المسألة مثلا بنت وعم، ما هو الأصل؟ أصل المسألة من 2. قال: والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية، هذه الأصول الثانية الأربعة الأخرى التي لا تعول، هذه الأربعة التي لا تعول. قال: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. ما فيها عول، إن احتجت عندك التصحيح، ويأتي الكلام على التصحيح. قال: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. ما يحتاج أنك تكثر الأرقام وأنت يمكن أن تختصرها. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. ثم قال: الآن انتهينا من التأصيل، هذا كله يسمى بالتأصيل، وهذا واضح، يعني مختصره عندنا 7 أرقام. إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنها تعول إلى أحد هذه الأرقام، نعم أحد هذه الأرقام، ماذا؟ السبعة، ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول، وأربعة لا تعول. قال باب السهام، هذا الذي هو باب التصحيح، باب التصحيح. يعني الآن مثلا مات عن ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وابن، ثلاث زوجات وابن، من يقسمها لنا؟ ثلاث زوجات وابن، نعطي كم ثلاث زوجات؟ ها نعم، الثمن، الثمن وابن الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية. عندنا ثمان تسهم، لكن أتينا للثمان تسهم، كم للزوجات من الثمان تسهم؟ سهم واحد، واحد سهم واحد. هل السهم ينقسم على ثلاث نساء؟ هذه مشكلة، نحتاج التصحيح. واضح لكم متى يحتاج التصحيح؟ طيب، عندنا مثلا في المسألة خمس أخوات شقيقات، خمس أخوات شقيقات وعم، خمس أخوات شقيقات وعم. المسألة من كم؟ كم تأخذ الأخوات الشقيقات؟ ثلثين. المسألة من كم؟ من ثلاثة. المسألة أصل المسألة من ثلاثة، لكن الأخوات خمس، الثلاثة ما تنقسم على الخمسة، فنحتاج إلى التصحيح. يعني تصور التصحيح عندكم سهل، يعني التصحيح الآن ما هي من ثلاثة، الآن الأصل المسألة من ثلاثة وهنا خمس، الخمسة والثلاثة وش بينها؟ تباين. إذن نضربها، نضرب الثلاثة في خمسة، فيكون تصحيح المسألة من كم؟ من خمسة عشر، من خمسة عشر. تصحيح المسألة من كم؟ من خمسة عشر. عندنا صارت المسألة كم؟ من خمسة عشر، وخمس شقيقات، كم نعطي كل شقيقة؟ نعم لا ثلاثة أسهم، خمس، خمس، خمسة عشر، أيه نعم. الآن عندنا، عندكم الآن نسينا حق الباقي، نعم. الآن عندنا خمس شقيقات وعندنا عم، المسألة من ثلاثة، اثنان لمن؟ للشقيقات، وواحد للعم، الاثنين أنا قلت مشوار الثلاثة، الاثنين هل تنقسم على الخمسة؟ ما تنقسم. ما هي العلاقة بين الاثنين والخمسة؟ ها بينها تباين، بينها تباين. فنأخذ الآن الخمسة نضربها في أصل المسألة، ضربناها في أصل المسألة، كم صارت عندنا التصحيح؟ خمسة عشر، عشرة أسهم للشقيقات وخمسة أسهم للعم، عشرة أسهم تنقسم على الخمسة ولا ما تنقسم؟ تنقسم، واضح؟ طيب، لكن لو كان عندنا فريقان، ما هو فريق واحد، يعني عندنا جنسين في المسألة، مثلا عندك الآن خمس شقيقات، كل شقيقة كم تأخذ؟ ها تأخذ، ها الشقيقات كم يأخذن؟ الثلثين. وعندنا أربع زوجات، ها وعم، وعم عندنا خمس شقيقات، ها ولو كان نكتب بالسبورة يمكن، بس ما يخالف عاد، تحبون تكتب ايه اكتب خمس شقيقات، ايه بس خمس شقيقات تداخل عليها، صار الكلام ذهني، خمس شقيقات ايوه واربع زوجات تحت، ايوه اربع زوجات وعم، ها ايه وعم، طيب خمس شقيقات واربع زوجات وعم، طيب طيب طيب واربع زوجات وعم، خمس شقيقات كم يستحقن؟ ها ثلثا. والأربع زوجات كم يستحقن؟ ها الربع، والعم الباقي. انظر إلى البسط يا إخوان، البسط الآن عندنا 4 و3، 4 و3 وش بينهن؟ تباين. إذن أصل المسألة من كم؟ من 12. طيب أصل المسألة من 12، الشقيقات كم لهم؟ 12. اقسم 12 على 3 في 2 8، 12 على 3 في 2 يعني 8. والزوجات كم؟ الربع، الربع 3، والباقي كم؟ 1 صار، ها باقي 1 الآن. طيب الآن عرفنا أصل المسألة من 12، ما عالت ولا شيء، ما فيها عول. طيب الآن نبي نقسم 12 سهم، هل ينقسم على 5 شقيقات؟ 8 على كم؟ 8. هل تنقسم على 5 شقيقات؟ طيب لا. 3 هل تنقسم على 4؟ فنحتاج تصحيح. هل عندنا فريقا، فنحتاج إلى تصحيح. ماذا نفعل الآن؟ عندك الآن 8، ما هي العلاقة بين 8 و5؟ تباين. 8 و5 يعني 40 كذا. طيب وما هي العلاقة بين 4 و3؟ تباين كذلك. نثبت الأربعة، نثبت الخمسة هنا. أي فنثبت الخمسة ونثبت الأربعة. نثبت الخمسة، 5 في 4 كم؟ 20. 20 أضربهم في 12، أضربهم في 12، عرفت؟ ثم بعد ذلك تنقسم، صارت المسألة من 12 في 20 يعني 240 صارت المسألة. ها واضح؟ 240. الآن لو عندك 240 اقسم على 240، هذا أصل المسألة. ها على نضرب 5 في 20 واضرب 8 في 20 كذلك، كله تضرب 8 في 20 160. ها 160 تنقسم على 5، تنقسم. ها كل واحدة تأخذ كم؟ تأخذ 36 صح؟ 36. طيب إذن ثم عندك أيضا أضرب 3 في 20، لا 3 في 20 60. 60 تنقسم على 4، تنقسم كل واحدة 15، 60 على 4 كل واحدة تأخذ 15. والعام أضرب 1 في له 20 سهم. واضح لكم؟ هذه طريقتها يعني. طيب تحتاجون مثال آخر ولا؟ طيب مثال آخر كافي؟ طيب مثال صغير. إيه طيب 3 زوجات و4 أعمام، 3 زوجات و4 أعمام أيوة، وعم 4 أعمام. أي أو كتبت 4. طيب 3 زوجات و4 أعمام، الزوجة كم تأخذ هنا؟ الربع، للثلاث كلهن يعني يأخذن كم؟ الربع. والباقي ها نعم باء يعني باقي للبقية. الآن المسألة كم أصلها؟ من 4. الربع كم؟ 1، والباقي كم؟ 3. الآن الواحد هل ينقسم على 3 زوجات؟ بلا انكسار هو ينقسم. شخص يقول الثلث، لا نريد قسمة بلا انكسار، ها يعني ما صحيحة مسلمة. طيب 3 على 4 أعمام كذلك ها ما تنقسم، ما تنقسم. طيب فماذا نفعل الآن؟ نريد الآن نحتاج إلى إيش؟ إلى التصحيح. نحتاج إلى التصحيح. الآن عندنا 4، الآن 4 هذه 3 زوجات و4. اي عندنا 3 وعندنا 4، 3 زوجات وعندنا 4، ما هي العلاقة بين 3 و4؟ تباين. 12 نضرب كل المسألة ب12. تعرفون انتم بالحساب انه عندما تضرب الجميع هل يكون في زيادة ونقص؟ لا، اضرب بسط ومقام بنفس العدد هل يتغير؟ يعني عندك الآن نصف اضربه ب4، البسط ب4 والمقام ب4، تغير صارت 4 على 8، ما في فرق. فالآن أضرب 48 واضرب كل الأرقام في 12. إيه 12 لا لا لا 12 إيه 1 في 12 أزي نكتب 12 إيه لا ب 12 الله يبارك أنا ودي نكتب 12 يعني 12 ضربتها في 4 48 وهذه 12 والثلاثة في 12 36 36 و 12 48 نفسه وثلاثة واحد أربعة نفسه ما تغير عندنا شيء. الآن 12 هل تنقسم على ثلاث زوجات؟ تنقسم كل زوجة صار لها كم؟ أربعة أسهم. وهنا عندنا الثلاثة 36 هل تنقسم على أربعة؟ تنقسم كل واحدة كم تأخذ؟ أي ثمانية تسعة أسهم 36 على أربعة تسعة. واضح ولا ما نحتاج من الوقت يمكن؟ طيب قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم يعني من التصحيح واطلب طريق الاختصار بالعمل بالوفق إذا يعني صار في وفق تأخذ الوفق. لو كانت المسائل الموجودة عندنا ستة وثمانية هل نضرب ستة في ثمانية؟ يعني نفرض أن هنا الآن عندنا ستة وهنا عندنا ثمانية هل نضرب ستة في ثمانية؟ لا تنقسم على اثنين تصير ثلاثة في ثمانية 24. يقول هذا الوفق. قال واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل. الأصل هو مش اللي عندنا 12 واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا كان جنس واحد يعني فريق واحد أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل المماثل معروف اثنين واثنين مماثل من بعدها مناسب المناسب يكون هناك تداخل ثمانية واربعة يعني الذي يكون ضعف أو أو أو أو يكون ضعفين ثمانية واثنين ثمانية وأربعة ثمانية واثنين ضعفان. قال والرابع قال وبعده الموافق المصاحب يعني بينهما توافق مثل ستة وثمانية بينها توافق والرابع المباين المخالف ثلاثة وأربعة وخذ من المناسبة وخذ فخذ والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. إذا عندنا تماثل وتداخل سموه هنا تناسب تداخل سموه هنا تناسب. إذا عندنا تماثل اثنين واثنين عندنا تناسب اللي هو تداخل ثمانية واربعة عندنا توافق ستة مثلا وثمانية بينهما توافق عندنا تباين ثلاثة واربعة ما بينهم أبدا توافق ولا تناسب ولا تماثل. قال فأخذ من المماثلين واحدة المسألة نص ونص وش تأخذ؟ تأخذ اثنين وتنتهي فأخذ من المماثلين واحدة وأخذ من المناسبين الزائدة المسألة من أربعة ربع وثمن خذ الزائد ثمانية قل المسألة من ثمانية وانتهينا والتصحيح كذلك في باب التصحيح. قال واضرب جميع الوفق في الموافق الآن الستة إذا قسمناها على اثنين صار ثلاثة هذا يسمى الوفق ثلاثة اضربه في ثمانية صار 24 واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العددي العدد المباين جميع العدد المباين ثلاثة وأربعة خذ العددين جميعا واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه هذا جزء السهم اللي أخرجناه الآن عندما ضربنا الآن ثلاثة في أربعة 12 صار هذا جزء السهم فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه واضربه في الأصل الأصل عندنا أربعة واضربه في الأصل الذي تأصل وأحصم ضم وما تحصل لتحت كذلك واقسمه فالقسم إذن صحيح الآن 48 رجعنا قسمنا على الجميع يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. رحمه الله، واضح الظاهر، ما فيها إشكال، لأن غدا إن شاء الله نأخذ المناسخات وما بقي بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. القائلون بذلك قالوا ما هو دليلكم أيها الجمهور على أن الجد يحجب الإخوة لأم؟ قالوا الدليل، يعني هذا متفق عليه، قالوا دليلنا ودليلكم قوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قالوا الكلالة من لا ولد له ولا والد، فقالوا إن الجد يحجب الإخوة لأم، واضح؟ قالوا هو نفس هذا الدليل جاء مثله تماما في الإخوة الأشقة أو الأب. قال الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، النصف ما يكون للأشقة الشقيقة، فالكلالة هنا هي الكلالة هناك، واضح؟ لماذا جعلتم الكلالة هنا تختلف عن الكلالة هناك؟ أيضا استدلوا: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأيضا استدلوا بقول أبي بكر: الجد أب، وهو قول ابن عباس وابن الزبير كما في البخاري معلق، والآية: واتبعت ملة آبائي، واضح؟ نعم. وللاضطراب، يعني القول الثاني فيه اضطراب ظاهر، ذكرنا لكم أوجه الاضطراب عدة. الثبوت يعني محل نظر، لكن لا شك أن قول الجمهور يكون لهم يعني قريبا يكون ثابتا، يعني أن يكون عندهم أثر مثلا عن زيد في القسمة أو نحو ذلك، هذا جائز يعني، لكنه مروي لا شك عن زيد، مروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. نعم، يعني خذها قاعدة، أهل العلم من يعني دائما أهل رأي وحكمة وعقل ونظر، ما يمكن أبدا أن يتركوا النظر إلا للأثر، يعني إذا وجدوا أثرا فإنهم يقوى عندهم تعظيم الأثر حتى ولو كان النظر، هم لا يخفى عليهم هذا الاضطراب الموجود، لكن يقولون إن هذا أثر عن زيد، فيقدمون الأثر، واضح؟